الله تعالى فيكم ووفقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر محاضرة لنا، لعل من آخر ما تطرقت إليه الكلام على شروط المفسر وآدابه، وهو فصلها ثم أجملها وذكر أولا الشروط التي لا بد من توفرها في المفسر كآداب، وهي شروط عامة لا تخص المفسر، فهي مطلوبة أولا مطلوبة في كل مسلم على جهة الإجمال، ومطلوبة في العلماء على جهة الخصوص. فالعالم أحق من تحلى بالآداب الشرعية. ومثلا صحة المعتقد وصحة المقصد والتقوى والعمل بما في الكتاب والسنة والبعد عن خوارم المروءة ومداومة ذكر الله تعالى، هذا مطلوب من كل مسلم، خصوصا إذا كان متعلما، خصوصا إذا كان تخصصه في العلوم الشرعية، وبالأخص إذا كان تخصصه في القرآن والسنة. فالمفسر أخص من يطالب بالتحلي بهذه الفضائل. ثم بعد ذلك ذكر شروط المفسر التي تتعلق به من الناحية العلمية، وهذه الشروط أيضا مشتركة بين المتعلمين والمشتغلين بعلوم الشريعة، لكن كلما كان المشتغل بعلوم الشريعة مشتغلا بالوحيين كانت هذه الشروط آكد في حقه. فمثلا هذا مطلوب للفقهاء، ومطلوب لأهل مصطلح الحديث، ومطلوب للمحدث، ومطلوب للمحدث والمفسر بالأخص، لأن الذي يتعاطى تفسير الكتاب ويتعاطى شرح السنة يحتاج إلى الأدوات العلمية أكثر من غيره. فمثلا المشتغلون بالفروع الفقهية، خصوصا عند المتأخرين الذين يكتفي بعضهم فقط بضبط مذهب معين قرره العلماء وحرروه، وليس عليه إلا أن يأخذ ما حرر له، ومنهم من اكتفى بهذا كالمصنفين والمشتغلين بالفقه بأخرتهم. فهذا يحتاج إلى الأدوات، لكن حاجة المفسر وشارح الحديث إلى الأدوات أكبر من حاجته. فالشروط التي تتعلق بالمفسر من الناحية العلمية، منها أن يكون عالما بالسنة، أن يكون عالما. أما الشروط التي تتعلق به من الناحية العلمية، واحد، أن يكون المفسر عالما بالحديث، أن يكون عالما بالسنة بحيث يعرف قواعد التحديث اللي هي مصطلح الحديث، ويميز بين الصحيح والضعيف وإلى آخر فوائد علم مصطلح الحديث. ولا يشترط أن يكون في هذا متبحر متخصصا بالمرة، بل يكفيه أن يكون له اطلاع كاف يفهم ما يقولها أهل هذا الفن. وإذا تعلق الأمر بشيء من تخصصهم يسعه أن يقلده. إذا تعلق الأمر بتوثيق راو أو تضعيفه فيسعه أن يقلد أئمة الجرح والتعديل في درجة هذا الراوي. لكن الذي يحتاج إليه ولا بد أن يكون عارفا بقواعد هذا الفن، بحيث إذا أطلقوا مصطلحا معينا فهم المراد منه. ثانيا، أن يكون عالما باللغة متبحرا فيها. هذا أيضا الشرط، أيضا تحدثنا عنه سابقا، وهو شرط مشترك في العلوم الإسلامية. العلوم الإسلامية مبناها على معرفة اللغة العربية. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى أشار إلى هذا وله فيه كلام جميل هو الأساس فيه، ذكره في كتابه الرسالة، وتكلم فيه العلماء، ومنهم العلامة الشاطبي في كتابه الموافقات، وهو ممن شدد في هذا، ممن من المتشددين في هذا الجانب، حتى إنه يشترط للمجتهد المطلق أن يكون مجتهدا في اللغة العربية، وكذلك أيضا يشترط له أن يكون عالما بالصرف، يشترط له أن يكون عالما بالصرف. فإذا كان الإنسان ضعيفا في اللغة في علم الصرف، فهو لا يستطيع أن يستفيد من المادة القيمة التي أودعها العلماء في معاجم اللغة العربية. فالتنقيب عن الكلمة فيها يتوقف على المعرفة باللغة العربية، فيعرف كيف يجرد الكلمة من الزوائد لترجع إلى أصلها، ثم بعد ذلك يبحث عنها في المعاجم، ويعرف أيضا الأبنية الواقعة في القرآن على ما تدل. فمثلا من أفيد أبواب التصريف للفقيه والمفسر وغيرهما معاني الأبنية، فيعرف مثلا هذا الفعل المزيد فيه على أي شيء يدل، مثلا فاعل تدل على المشاركة، تفعل مثل تعلم تدل على المطاوعة أحيانا، ولها معان أخرى، فيميز بين هذا. وكذلك أن يكون عالما بالنحو، فصل بين النحو والصرف، وهذه طريقة أخرى، أن النحو إذا أطلق دخل فيه الصرف. ولهذا إذا قالوا مثلا مثلا ألفية بن مالك في النحو مع أن فيه الصرف، وقد قال عنها مقاصد النحو بها محوية، وأراد النحو والصرف. وبعضهم يقول النحو يذكر النحو ويذكر الصرف، فيكون النحو عبارة عن القواعد التي يعرف بها أحوال الكلمة العربية في حال الإفراد، والمقصود بذلك الإعراب. والإعراب إنما يحصل هو فرع عن التركيب، فالكلمة قبل تركيبها ليست معربة ولا مبنية. يعني مثلا الآن عندنا كلمة زيد غير مركبة، ولهذا لا نستطيع أن نعربها، لأن الإعراب فرع التركيب. فالنحو يتحدث عن الكلمات، عن أحوال الكلمة العربية إذا كانت مركبة في حالة التركيب. فإذا قلنا زيد قائم، فالحكم النحوي في هذه الحالة وجوب رفع زيد على أنه مبتدأ، ووجوب رفع قائم على أنه خبر، لكن زيد فقط لا حكم فيها للنحو بمعناه الأخص. ومن هنا يفارقه الصرف، فالصرف يمكن أن نحكم على المفردات بأحكام صرفية، فنقول مثلا كلمة زيد المفرد وليست جمعا ولا تثنية، ونقول أيضا أنها على وزن فعل، ونقول أيضا أنها معتلة العين إلى آخرها، وكذلك قائم في الإفراد. نقول مثلا فيما يتعلق بعلم الصرف أن وزنه فاعل، وأنه اسم فاعل، وأن أصله قاوم لأنه من قام يقوم، فواوه عين، فأبدلت الواو همزة. فهذه أحكام صرفية أطلقناها على المفرد، وعلمنا أن النحو لا أن النحوي لا يحكم على الكلمة ما دامت مفردة، لا بد أن تركب ثم يحكم عليها. وكذلك أيضا أن يكون عالما بالاشتقاق الذي سيتقدم معنا، وأنه علم أصول اللغة العربية، وهو مفيد جدا، وبه نعرف الفرق بين مادتين مختلفتين كالمسيح مثلا، هل هو من السياحة أو من المسح؟ وكذلك أن يكون عالما بالبلاغة. نعم نعم نعم ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وكذلك أيضا من شروط المفسر أن يكون عالما بالبلاغة بأقسامها الثلاثة التي هي المعاني والبيان والبديع، لأن القرآن تحدى الله به العرب، فصحاء العرب، بل الإنس والجن، بل تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وهو معجز لا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثله. وقمة بلاغة العرب كانت في عصر نزول القرآن الكريم، لكن ما لا أحد منهم تحداه، ولا أحد منهم استطاع أن يقول جملة مثل، يدعي أنها مثل القرآن الكريم، أو يقبل منه العرب أنها تداني أو تقارب بلاغة القرآن الكريم. وقد نقل عن مسيلمة الكذاب شيء من الألاعيب التي سطرها، لكن لا تذكر، حتى العرب يسخرون منها، بعيدة عن أن تكون قريبة من تحدي القرآن الكريم. وإعجاز القرآن الكريم وبلاغته يعرف من علوم البلاغة التي هي المعاني، وهي القواعد التي يعرف بها كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، بمعنى أنه يناسب المقام الذي ذكر فيه، يطابق مقتضى الحال، يناسب، معناه أنه يناسب المقام والظرف الذي ذكر فيه. فمثلا إذا كان المتكلم يتكلم في ظرف ضيق فيناسبه أن يختصر، ولهذا مثلا كانوا يمثلون بقول الذين يتراءون الهلال، يتراءون الهلال، الهلال، فهذا ظرف يناسب تعجيل الخبر إلى الناس، فلا يحتاج أن يقول أنا رأيت الهلال، هذا هو الهلال، وبهذا يكون الكلام طويلا وتتأخر الفائدة. بل المناسب أن يقول الهلال فيحذف المبتدأ ويكتفي بالخبر. فالمعاني عبارة عن الفن الذي يعرف به كيفية إيراد الكلام مطابقا لمقتضى الحال، فيعرف كل مقام ويعرف ما يناسبه ويتكلم حسب ذلك المناسب. وكذلك أما علم البيان فيعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الدلالة في الوضوح. فمثلا الآن عندنا زيد طويل القامة، هذا صريح، وإذا أردنا أن نأتي بعبارة أخرى أخفى من هذه وهي لكنها أبلغ، نقول زيد طويل النجاد، وهي حمائل السيف، وذلك كناية عن كونه طويل القامة، لأن الشائع عند العرب اتخاذ السيوف، فإذا كان الإنسان طويل القامة يحتاج إلى أن يكون الحبل الذي يحمل به السيف طويلا ليناسب قامته، وإذا كان قصيرا قصره، فيقولون فلان طويل القامة وهو كناية عن طول، لا طويل النجاد وهو كناية عن طول قامته. وكذلك يقولون أيضا فلان كثير الرماد إذا كان كريما، لأن الكريم ينزل عنده الضيوف ويكرمهم، فيحتاج إلى الطبخ كثيرا، وللطبخ أيضا يحتاج إلى إيقاد النار كثيرا، فيتراكم عنده الرماد، ويقولون فلان كثير الرماد، وهذا كناية وهو معنى خفي، والمعنى الواضح جدا الصريح أن يقال فلان مضياف، وهذا هو الصريح. وإذا قارناه بقولنا فلان كثير الرماد، نرى أن قولنا فلان مضياف صريح جدا، وقولنا فلان كثير الرمال كناية وهي أخفى. أما البديع فهو ما يعرف به تحسين الكلام، هنالك محسنات في الكلام كالتورية والجناس وغيرها من المحسنات البديعية، هذه يكتسب بها الكلام جمالا إذا لم تنشأ عن التكلف. وما يرد في القرآن الكريم والسنة منه خال من التكلف، وإنما يتكلف ذلك بعض المتأخرين من الشعراء. أما العرب في جاهليتهم فيتكلمون بهذا بغير تكلف، ولهذا يكون جميلا جدا. ومنها أن يكون عالما بالقراءات، وهذا من الشروط المتأكدة جدا، بحيث لو تطرق إلى الكلام عن قراءة معينة أثناء التفسير ونقلها عن المفسرين ووقف عليها يتقبلها ولا ينكرها. ومن كان ضعيفا في علم القراءات فربما أنكر قراءة بمجرد أنه لم يطلع عليها. وكذلك أيضا علم القراءات مفيد فيما يتعلق بالوقوف على اللغات الغريبة والاستعمالات التي ليست شائعة. ويحتاج أيضا إلى أن يكون عالما بأصول الدين وأمور العقيدة. وأصول الدين المراد بها العقائد، لأنهم قسموا الشرع إلى المتأخرون، هذا تقسيم عند المتأخرين كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم يقولون مثلا أصول الدين الأصول والفروع. فإذا قالوا الأصول والفروع، فالأصول هي العقائد والفروع المسائل الفقهية العملية. وهذا ليس معروفا عند السلف، لكن لا إشكال فيه، أيضا تقسيم لمجرد الضبط. وكذلك أن يكون عالما بأصول الفقه، وهذا من أهم شروط المفسر. العلم بأصول الفقه من أهم الشروط، نستطيع أن نقول أهم الشروط العلم باللغة العربية، والعلم بأصول الفقه، والعلم بقواعد المحدثين. فإذا قلنا العلم باللغة العربية دخل فيها النحو والصرف والاشتقاق والبلاغة، طيب فاللغة العربية وأصول الفقه وقواعد التحديث، هذه من أهم شروط المفسر، ولا يسعه أن يكون مخلا بها. أن يكون ومن الشروط أن يكون عالما بأسباب النزول. فأسباب النزول من العلوم التي لها خصوصية بالمفسر، خصوصية بالتفسير، فيحتاج إليها المفسر حاجة ملحة. وكذلك أيضا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، هذا طبعا هذه الأمور سيتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. فالناسخ والمنسوخ أيضا لا بد أن يكون عالما بها، عالما بقواعد النسخ. والعلم بالناسخ والمنسوخ يتعلق بالقواعد التي تضبط النسخ، ويتعلق أيضا بمعرفة الآيات التي نسخت والآيات الناسخة. وكذلك أن يكون ملما بطرف من العلوم الكونية كالطب والهندسة وغيرها. طيب، ثم نأتي الآن إلى مبحث مهم وهو التأويل. والتأويل كلام عبارة يطلقها السلف ويطلقها المتكلمون، فنحتاج إلى أن نعرف الفرق بين إطلاقاتهم. والتأويل في اللغة تفعيل من أول يؤول تأويلا، إذا ذكر ما يؤول إليه الأمر، يعني ما يرجع إليه. وفي الاصطلاح له تعريفات، منها صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال المرجوح لدليل، صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح لدليل. مثال ذلك، المثال الظاهر لهذا، أن الأسد مثلا الاحتمال الظاهر راجح فيه أنه الحيوان المفترس، ويحتمل أن يطلق على الرجل الشجاع، ولكنه احتمال مرجوح. لكن إذا وجد الدليل صح التأويل بناء على هذا الدليل، فنطلقه على الرجل الشجاع، فنقول مثلا: إذا قال القائل: زارنا اليوم أسد وتحدثنا معه، وهو يريد رجلا شجاعا، فالزيارة والحديث معه هذا دليل صرفه عن الاحتمال الراجح الذي هو كونه الحيوان المفترس إلى الاحتمال المرجوح في اللغة، وهو كونه الرجل الشجاع. فالرجحان الذي لما نقول الاحتمال الظاهر الظهور والمرجوحية إنما كانت في الأصل، في أصل وضعه في اللغة، في أصل وضعه. وذلك أن المعنى الحقيقي للكلمة ظاهر فيها، فإذا أطلقت انصرفت إلى المعنى الحقيقي. والمعاني المجازية معاني مرجوحة لا تبادر إلى الذهن، لكن إذا جاء دليل يدل على التأويل صار هذا المعنى المرجوح صار المعنى المرجوح راجحا. وأحيانا يتعين الحمل عليه بحسب قوة الدليل الذي دفعك إلى التأويل. فالمثال الذي ذكرناه الذي هو مثلا: زارنا أسد وجلس معنا وتحدثنا معه، هذه أدلة تدل على صرف الأسد عن معناه الحقيقي الظاهر إلى المعنى المرجوح. وهذه الأدلة قوية جدا، بل تعين بها صرفه عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح سابقا، لكن الآن صار راجحا بل متعينا، فيتعين حمله على الرجل الشجاع. وهذا المعنى للتأويل عبر به علماء الأصول، هذا هو التأويل عند الأصوليين، وهو الذي يستعمله الفقهاء، فيقولون مثلا: هذا الحديث تأول الإمام فلان هذا الحديث بكذا، يعني أنه صرفه عن الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال المرجوح سابقا، لكن الآن لم يعد مرجوحا عنده. فمن أول من العلماء تأويلا مقبولا، من أول لفظا وصرفه عن معناه الحقيقي إلى المعنى الراجح لغة، صار عنده المعنى المرجوح صار راجحا عنده. وهو قريب من فهم المفسرين من علماء السلف للتأويل. فشيخ المفسرين الطبري يعبر عن التفسير بالتأويل، فيقول مثلا: القول في تأويل قوله تعالى ثم يفسرها. فالتأويل عندهم هو التفسير، فالتأويل عندهم هو التفسير، والتفسير يحتاج في أحيانا يفسر فيه اللفظ بمعناه اللغوي الحقيقي، يفسر اللفظ بمعناه اللغوي الحقيقي. وأحيانا إذا قام الدليل على ذلك يصرف فيه اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي بدليل، إلى معنى آخر بدليل. فقول الطبري تسميته التفسير تأويلا، هذا التأويل لغوي، هذا تفسير لغوي، الغالب أنه تفسير لغوي، وقد يكون تفسيرا اصطلاحيا بمعنى صرفه عن الاحتمال الظاهر للاحتمال المرجوح سابقا. طيب، التأويل عند السلف وعند الأئمة من الفقهاء والأصوليين والمفسرين له ضوابط مهمة تبعده عن اتباع الهوى والشطط في التأويل. ومن هذه الشروط أن يكون المعنى الذي أول إليه النص من المعاني التي يحتملها لفظ النص نفسه، فلا بد أن يكون هذا التأويل مما يستسيغه العرب، ما تستسيغه العرب في مثل هذا اللفظ كالمثال السابق، فإنهم يطلقون يطلقون الأسد على الرجل الشجاع مجازا، فإذا أولته فقد جئت بشيء مستساغ عند العرب. فالتأويل لا بد له من دليل. وإذا كان في النصوص الشرعية فمن أقوى الأدلة على فمن أقوى الأدلة على التأويل أن تأتي نصوص شرعية أخرى تدل على صرف هذا اللفظ عن ظاهره، تدل على صرف هذا اللفظ عن ظاهره. مثال ذلك كثير من نصوص الوعيد، كآية سورة النساء التي تدل على أن من قتل مؤمنا، أن قتل المؤمن العمد، أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، مخلد في النار على العموم. ويدخل في ذلك أن يكون المسلم يقتل، أن يكون المؤمن يقتل مؤمنا. فظاهر الآية أنه مخلد في النار، لكن جاءت نصوص أخرى تدل على صرف هذه الآية عن ظاهرها. وذلك أنه تضافرت النصوص وأجمع السلف على أن مرتكب الكبيرة، طبعا السلف هنا إذا أطلقناه خرج منه من تلبس بالبدعة كالخوارج، فهم وإن عاشوا في عصر السلف لأنهم عاصروا الصحابة رضوان الله على الصحابة، لكن التباسهم بالبدعة التي ابتدعوها أخرجهم من السلف عند الإطلاق. فالسلف هنا ليس المراد به مجرد الحقبة الزمنية، وإنما المراد به من استمسكوا بما عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هؤلاء يجمعوا على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وأدخله النار ليتطهر بالنار من كبائره، ثم يكون مآله إلى الجنة. وإن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة ابتداء. وعلى كلا القولين فهو لا يخلد في النار، من مات مؤمنا بالله تعالى لا يخلد في النار، فيخرج من مؤمنا. فتصرف الآية عن ظاهرها الذي يدل على أن المؤمن إذا قتل مؤمنا تأبد دخوله النار، يصرف هذا بالأدلة الأخرى عن ظاهره، فهذا تأويل. فمن أقوى ما تؤول به النصوص، فالنصوص أقوى ما تؤول به النصوص، ثم بعد ذلك ما يقتضيه كلام العربي، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. طيب، ثم إن من العلماء من فرق بين التأويل والتفسير، ومن فرق وجه الفرق بينهما بأن التفسير يتعلق ببيان موضوع اللفظ والتأويل ببيان المعنى المراد. الآن ما سبق عندنا من أن مثلا الطبري يطلق التفسير ويريد به ما يشمل بيان المعنى اللغوي، سواء كان هذا المعنى اللغوي جاريا على الحقيقة اللغوية من غير صرف، من غير أن يأتي دليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره، أو كان هنالك دليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره. هذا وجه. والوجه الآخر عند المفسر عند العلماء الفرق بين التأويل والتفسير. فالتفسير عندهم شرح خاص بشرح الألفاظ وبيان المعنى منها، والتأويل خاص ببيان المعنى المراد. والمعنى المراد هنا قد يكون مخالفا للظاهر لدليل، وهذه المخالفة لا تكون إلا لدليل. فحاصل هذا الفرق أن التفسير يكون ببيان موضوع اللفظ، ما وضع له اللفظ، يكون ببيان ما وضع له اللفظ فيختص بالحقائق، والتأويل بيان المعنى المراد. والمعنى المراد قد يكون بدليل، قد يكون مفهوما من دليل يدل على صرف اللفظ عن موضوعه الأصلي فيكون مصروفا عن حقيقته. ثانيا، التأويل عند المتكلمين المتكلمون الذين لم ينضبطوا بالضوابط التي قررها العلماء والسلف في للتأويل ليس لهم ضابط معين في التأويل إلا ما استحسنوه بعقولهم، فيؤول كلما احتاج إلى مخالفة النص أوله، كلما احتاج إلى مخالفة النص أوله أو فسره بشيء غير معروف في لغة العرب. وهذا تلاعب، والرافضة أكثر الناس ممارسة لهذا، فهم يفسرون النصوص على ما يريدون، ونشأ لهم من هذا تفسيرات لا يتوقف من سمعها في أنها تلاعب ظاهر بالكتاب والسنة، تلاعب ظاهر كتفسيرهم البقرة بعائشة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها، وهذا مما لا يعقل أصلا. ثم بعد ذلك المتكلمون هم درجات، منهم المعتزلة ومنهم الغلاة المبتدعة، ودخل في شيء من التأويل كثير من متكلم الأشاعرة، منهم علماء كبار أجلة، ولكل درجته حسب قربه من اعتبار الكتاب والسنة، وحسب بعده عن اعتبار الكتاب والسنة وتلاعبه. وكثير من العلماء الذين ندرس لهم ونأخذ ونستفيد من كتبهم، ما إنما وقعوا فيه من التأويل ابتغاء للحق وليس تلاعبا بالدين، والذين يتلاعبون بالدين عن طريق التأويل تلاعبا ظاهرا من غير اجتهاد ولا التماس للحق، هؤلاء بحمد الله تعالى ليست لهم كتب متداولة لا بين أهل السنة كالروافض وكثير من المبتدعة، منهم الفرق بادت، لم يعد لهم نشاط علمي، ولا توجد بين أيدينا مؤلفات لهم، وإنما تذكر أقاويلهم في معرض الرد عليها. وأشهر الفرق التي قاومت لفترة واشتهرت آراؤها هم المعتزلة، لكن ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من كان منقطعا إلى التأويلات البعيدة ومصرا على بدعته، غير مجتهد في التماس الحق فيما يظهر لنا وحسابه على الله، ومنهم من كان مجتهدا في طلب الحق يقع في التأويلات ويؤول حسب رأيه، لكن يظهر أنه يلتمس الحق وأنه يحترم قواعد العلم حسب ما يراه هو. من هؤلاء من نستفيد منهم كالزمخشري، فإن تفسيره الكشاف من مصادر من جاء بعده من المفسرين فيما يتعلق ببلاغة القرآن الكريم والدقائق المستنبطة منه عن طريق البلاغة. فكثير مما يذكر من جاء بعده من هذه المعاني الدقيقة مستفادة منه من كلامه ومن قواعد التي يقعدها، فهو من أئمة تفسير القرآن الكريم بلاغيا. وهو معتزلي ويؤول النصوص حسب ما يراه، ويستدل بالنصوص التي يؤولها على صحة مذهبه، وبعض تفسيره للآيات، وأحيانا يفسر الآية تفسيرا يخدم مذهبه بشكل دقيق لا ينتبه له إلا أحد العلماء، وقد تتبعه العلماء وذكروا هذه الخبايا واستخرجوها، ومنهم من يتحامل عليه ويتعصب، في اتهامه بتفسير الآية حسب مذهبه، ومنهم من هو معتدل. المهم أنه ملتمس للحق فيما فعل، ولهذا انتشر كتابه بين الطوائف، واستفاد منه العلماء في كل عصر، فلا ينطبق عليه ما ينطبق على أهل الأهواء، على غلاة أهل الأهواء من الرافضة وأمثاله. ومن أخطر التأويلات العقدية للآيات القرآنية، الآيات القرآنية التي تحدثت عن بعض صفات الله سبحانه وتعالى. المسائل العقدية أهم، لأنها تتعلق بالتوحيد وتتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. وإذا كان التقول على الله فيما يتعلق بالأحكام الفرعية عظيما جدا، فالتقول على الله فيما يتعلق بذاته وصفاته والأمور العقدية أشد خطورة. ولهذا انتهج العلماء التشدد فيما يتعلق بالخلافات العقدية، فكانوا يبدعون بها ولا يبدعون بالخلاف في القضايا الفقهية. فالمذاهب الأربعة قلما مسائل الخلاف، هناك مسائل الإجماع التي تتفق فيها، وهنالك مسائل الخلاف وهي أكثر بكثير. وأغلب الفقه مسائل خلافية، أغلب فروع الفقه مسائل خلافية، وهذه المسائل الخلافية لا يضلل بها الفقهاء بعضهم بعضا، لا يبدعون بها. فالمالكي لم يكن متعصبا، لا يبدع الحنفية ولا يبدع الشافعية ولا يبدع الحنبلية وهكذا البقية. لكن إذا تعلق الأمر بالخلافات العقدية فيتشددون في هذا الجانب. لماذا؟ لأن التقول على الله فيما يتعلق بذاته وصفاته وأحوال الآخرة هذا أشد خطورة من التقول عليه في المسائل العملية، وإن كان خطيرا. ومن هذه الصفات مثلا صفة اليد والعين والوجه والنفس والاستواء، فإنهم يؤولونها. فيؤولون مثلا اليد، صفة اليد بالقوة، وصفة الوجه بالذات، وصفة الاستواء بالاستيلاء. ولا تخلو هذه المعاني التي فعلوا هذا فرارا من التشبيه، لأن مثلا قالوا أن الاستواء يتضمن الاستقرار على الشيء، فأولوه بالاستيلاء. ولا تخلو هذه المعاني التي أثبتوها وأولوا بها، لا تخلو من أن تقع للمخلوق، فهي ليست مفرا صحيحا من التشبيه. فالمخلوق يستولي، إذا قالوا مثلا استوى على العرش، استولى على العرش، فهذا ليس علاجا صحيحا للمشكلة التي تخيلوها. لماذا؟ لأن المخلوق قد يستولي على شيء، فهم كأنهم فروا من تشبيه توهموه، لكنه ليس صحيحا، إلى تشبيه آخر متحقق. وكذلك هم أثبتوا بعض الصفات كالعلم والحياة، فيقال لهم ما أثبت من الصفات من علم وحياة وغيرهما، هذا بالنسبة للأشاعرة. لكن بعض من المبتدعة من لم يثبت شيئا من الصفات. أما من أثبت بعض الصفات ونفى بعضا كالأشعرية، فيقال لهم مثلا أنتم أثبتتم العلم، والعلم يكون صفة للمخلوق لها كيفية، فكما فرقتم بين علم المخلوق وبين علم الخالق، وأثبتتم للخالق علما يليق بجلاله لا يشبه علم المخلوق، فكذلك أثبتوا له استواء يليق بجلاله وليس كاستواء المخلوق. فيلزمكم فيما أثبتتم مثل ما نفيتم. وإن أما إذا أصررتم على أن الاستواء يلزم منه التشبيه لأن المخلوق يتصف بالاستواء، فقولوا مثل ذلك في العلم الذي يثبتتم فإن المخلوق يتصف بالعلم. فأول هذه الألفاظ وصرفوها عن ظاهرها. طبعا من فعل هذا من العلماء، من علماء الأشاعرة، فإنما فعله لما يراه دليلا، لأنهم نظروا في الأدلة التي تدل على تحريم التشبيه، إن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه، وهذا متفق عليه بين أهل السنة. وأهل السنة إذا أثبتوا نفوا التشبيه، فالأشاعرة ركزوا على هذا الجانب الذي هو التنزيه ونفي التشبيه. وأول الصفات التي يرون أنها تستلزم التشبيه هولوها حسب اجتهاده، ولم يقدموا على هذا من باب التشهي ومن باب رفض النصوص، وإنما هو لرأي ارتأوه واجتهدوا فيه. وهنا فائدة مهمة، وهو أن الغالب أن كثيرا من الأصوليين يذكرون أن المجتهد في المسائل الأصولية والمسائل الأصولية هنا بمعنى العقدية، أن المجتهد فيها آثم، ويذكرون أن العنبرية يخالف في هذا، لكن قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المذهب هو الصحيح، أن المجتهد الذي بذل وسعه في المسائل الأصولية والفرعية لا يأثم غير آثم يرفع عنه الإثم، يعني من كان قد بذل وسعه ونظر في أدلة الكتاب والسنة وأداه هذا النظر إلى اجتهاد خاطئ في المسائل العقدية أو الفرعية فهو غير آثم. هذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه القاعدة تنفع كثيرا في عذر هؤلاء العلماء الذين اجتهدوا ووقعوا في هذا الخطأ. ثم ذكر بعض تأويلات الصفات عندهم، ومنها تأويل الاستواء بالاستيلاء. استواء يؤولون هذا الفعل بمعنى استولاء، وهذا علاج للمشكلة توهموها بمشكلة أخرى، وهذا ليس مذهب السلف، فالسلف يمرون هذه النصوص على ظاهرها بدون تعطيل ولا تشبيه. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقال الاستواء معلوم، يعني مفهوم العربي إذا سمع كلمة استواء فهم معناها، هذا معنى قولها الاستواء معلوم. والكيف مجهول، وهذا في جميع الصفات لا نعلم كيفيتها. ومن هنا فارق المثبتون من السلف المشبهين، فالمشبهون يدعون أنهم يعلمون الكيف. والإيمان به واجب لأنه وردت به النصوص، والسؤال عنه بدعة لأن السؤال عنه فهم من السائل أنه يسأل عن الكيفية، لأن السائل يفترض أنه يفهم معنى استواء. وخلاصة القول أنه لا بد من تقرير أن الذي حمل المتكلمين على تلك التأويلات في الغالب هو حسن النية وطلب التنزيه لله تعالى. هذا فيما يتعلق بالمؤولين من العلماء من الأشاعرة والماتوريدية ونحوهم. وهنالك مبتدعة كغلاة الجهمية والروافض وكثير من غلاة المبتدعة، هؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا فيه عن طريق الهوى والتشهي. وكيف عرفنا هذا؟ وكيف نعرف الفرق بين هؤلاء؟ الفرق بينهم واضح، فالذي أخذ الكتاب والسنة واشتغل بعلوم الشريعة ووقع في مثل هذا نقول أنه تصرف عن حسن نية، والذي لا علاقة له بعلوم الشريعة فهو لا يشتغل بالتفسير ولا يشتغل بعلوم الحديث، ولا يشتغل بالتراث العلمي للمسلمين. مثل هذا إذا وقع في التأويلات عرفنا أنه كان يتشهى وأنه كان متبعا لهواه. وأصح مثال لهذا هو الرافضة، فهم لا يعترفون بما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم، بل يضللون ويكفرون الصحابة إلا قلة قليلة منهم، فهم بهذا أعرضوا عن علوم الصحابة الذين هم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبذلوا الوسع في تعلم في علم في الوصول إلى الحق، لأنهم تركوا مصدره الحقيقي. وكذلك كثير من المبتدعة. فالسنة الصحيحة، فهم أعرضوا عن السنة الصحيحة، لأن السنة الصحيحة لا سبيل إلى معرفتها إلا بتلقيها عن الصحابة رضي الله عنهم. فأمثال هؤلاء لا نقول أنهم تصرفوا عن حسن النية، ولا نقول عنهم أنهم مجتهدون، بخلاف من اشتغل بعلوم الإسلام كالأشعري الذين منهم مفسرون ومنهم الفقهاء، منهم مفسرون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم حفاظ. هؤلاء اشتغلوا بعلوم الشريعة، فإذا رأيناهم أخطأوا في تأويل فنقول إنهم تصرفوا بحسن النية، وأنهم تصرفوا طلبا لتنزيه الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الطائفتين. وهذا لا يبرر الخطأ، فنحن نعلم أن الذي خالف السلف وتأول تأويلا لم يأخذ به الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم أن هذا هو مخطئ، لأننا إذا صوبناه خطأنا السلف، ولا سبيل إلى تخطئة ما كان عليه السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه القرون وفضلها. ونعلم أن أغلب الصحابة أن الصحابة منهم من بشر بالجنة بشخصه، ومنهم من بشر بالجنة بوصفه، كالذين بايعوا تحت الشجرة، فهم بلا شك على هدى من ربه. فلا يسعنا أن نخطئهم لنصوب المتأخرين، لا يصح ذلك، بل المتأخرون أولى بأن يخطأوا. فمن كان مجتهدا منهم وتصرف بحسن نية، فكما سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية قرر أنه لا يأثم بخطئه هذا. نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله في المحاضرة التالية. بارك الله فيكم ووفقكم.